اريد ان اكتب به فسمعت يقول لا حول ولا قوه لن استفيد منه. فرب العباد اصم اذاننا عن سماع المخلوقات من حولنا وعدم فهم لغتها حتى نستفيد منها. وهذه من نعم الله على ابن ادم الذي هو العاصي الوحيد على هذا الكون. نسال الله ان يتوب علينا في هذا الشهر الكريم وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. احبتي في الله لا تنسوني من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.